السؤال رقم 24 أخونا يسأل يقول: هذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، كيف أفضى القول بنفي الصفات إلى القول بالحلول والاتحاد؟ الجواب يا أخي الكريم أن القول بنفي الصفات وأن إثبات أي صفة يستلزم تعدد الواجب، معناه أن الذات مجردة عن جميع الصفات، فقط هي التي خلقت وأوجدت. ومعلوم أن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، فهذا محال، والذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. وبالتالي فالمتصوفة الغلاة قالوا إن الكون هو الخالق وأن الخالق هو الكون، ولهذا الشيخ قال: وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، يعني أن القول بنفي الصفات تماما وأنه لا يوجد ولا صفة واحدة يوصف بها الخالق، فهذا أفضى بهؤلاء الملاحدة، أفضى قولهم إلى بعض الصوفية فقالوا بالحلول والاتحاد. ولهذا القول بالحلول والاتحاد من آثار التعطيل، من آثار التعطيل نسأل الله العافية والسلامة، ومن أنواع التعطيل العظيم. على كل هذه المسائل تتضح لك من حال ابن عربي الملحد، وكذلك ابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم، فإن هؤلاء المعطل وكذلك الحلاج وغيرهم من المعطلة الذين قالوا بالإلحاد العظيم، وهو أن الخالق والمخلوق شيء واحد، نسأل الله العافية والسلامة.